أي ما لا ما هو صاحبه أسامة أسامة أنا اللي قلت لك أخو ألف حذفنا منين للإضافة لا هو عايز يقول برضو إيه أنا عايز أخليه آخر وقت جاء صاحبه أسامة ان الاسم ده اساسا بيكون اخو الف وفي المسمى يبقى في الف زي ما احنا قلنا في الايه وصلنا في حاله الرافع في اخي قلنا اخي ده اساسا تبقى تسمي بعد كده في المسمى اللي فيه بغرض جهلي في الرافع مثلا في النصب والجر نجعلها يعني غير بقى دي اساسا ادخلها حرف صحيح صاحب والله يعني قد يكون هناك مبتدئ ينظر إلى شكل الكلمة فيلتبس عليه كل ما آخره ألف يظن أنه مكسورا فالرجل يبين ما يوضح لا أنت هل عندك شبهة في بين المسمى إذا كان بالألف والأسماء الخمسة إذا كان بالألف هل عندك شبهة في هذا يعني هما سواء الألف في حرف النصب حرف إعراب في الأسماء الخمسة وحرف إعراب في المسمى فتتغير في إعراب آخر أخوى محمد شهدة منين عند الإضافة تبت يدا أبي لهب وسمعت من صبي الأخرى تبت يدا أقول تبت يداني صحيح أحس في النور ليه وهو ما ذكرش أبي لهب طيب والممدود هو الاسم المعرب الذي آخره همزة تلي ألفا زائدة كصحراء وحمراء الهمزة التي تلي ألفا زائدة كان أصلها ألفا أو واوا أو ياء فقل بس همزة الألف لا الألف التي قبلها زائدة حاميرا حاميرا حاميرا يعني ليس فيه الألف زائد كده لا الألف الألف في حمراء زائدة هو خلي بالك سيأتيك بقى مثلا أفعل وأفعلاء أفعل فعلاء ولا أفعلاء؟ لا يعني جمع أفعل على أفعلاء هو أو والممدود هو الاسم المعرب الذي آخره همزة تلي ألفا زائدة يعني الألف التي قبل الهمزة في صحراء زائدة يعني لو جئت بأصل الكلمة هتلاقي الحاء والميم وراء أي كلمة فعل ولا لازم يبقى تصريف لا مش لازم ولا يعني حرف الزيادة تعرفه بأنه يسقط في بعض تصاريف الكلمة دون علة صحية يسقط في بعض تصاريف الكلمة دون علة صحية الحرف الزائد هو الحرف الذي يسقط في بعض تصاريف الكلمة دون علة صحية أما ما سقط العلة الصحية فقد يكون يبقى حرف أصل والصحيح ما عدا ذلك كرجل وكتاب. قال هذا كلام الأهل هو الذي يهمني. قال وكل من المقصور والممدود قياسي وهو موضع نظر الصرفي، وسماعي وهو موضع نظر اللغوي. اللغوي يعني الذي يقرأ لغة العرب ويتتبع يتتبع الكلمات ويعني الاستقراء يعني. مثلا يعني في المعادن إنما في القياس يعني لو قلت لك مثلا هات مصدر ارعوى هتأتي به ممدودا، قل ارعوى قال فالمقصور القياسي، المقصور القياس والمنقوص القياس والممدود القياس والمنقوص القياس له نظير من الصحيح، له ايه نظير من الصحيح فقسنا له نظير لا يعني له شبيه من الصحيح يعني اقتدى اقتداء يبقى ارعوى ارعوى لا اقتدر اقتدار اقتدر اقتدار عملت ايه جبت الف قبل الاخر هات مصدر اقتدر يبقى اقتدى هتقول اقتداء هتجيب الف ايه زائده قبل حرف العله الاخير يبقى حرف العله الاخير سيقع بعد الف زائده يقلب همزه قال وذلك كمصدر فالمقصود القياسي إذا وقعت لام الكلمة إذا كان لام الكلمة حرف علة إذا كان لام الكلمة حرف علة ووقع بعد ألف زائدة قلب همزة ماشي إذا كان آخر الكلمة إذا كان لام الكلمة حرف علة ووقع بعد ألف زائدة قلب همزة قلت مش موجودة مش قلت لا قل بس اقتداء في لا ما قلناش اقتداي او اقتداو من القدوة ومش دي مش الف الكلمة يعني الالف دي زائدة زائدة في المصدر اسمها الف المصدر اقصد يعني اقتدى مش يعني تعالى من عارف تعالى اللي قصدي الالف دي هي الالف الاولانيتين مش لا انت عندك الفين في الف في الف الوصف الاول شوف يا اسامه كله فعل كله فعل مبدوء بهمزه وصف اذا اردت ان تاتي بمصدره فاكسر ثالثه وزد الف قبل اخره ليه ما نقولش بقى ان الالف دي هي الالف في الاقتداء لا اللي في الاقتداء دي الف حرف من حروف الكلمه شاء الله يعني عظيم أنا أسمع المقصود اللي يعني هي من القدوة يعني هي الكلمة الكلمة الكلمة يفهم لها معنى بدون الألف اللي في آخرها الألف دي لا مش كلمة يعني من بين مكونات ماشي اقتداء اقتداء بقى في ألف قبل هم هي ما نقولش إن الألف دي هي الألف اللي هنا دي الأساسية دي في زائدة دي لا هي زائدة لم توجد في الفعل هي موجودة هي اقتدى فين الالف دي ليه دي ليه الف الالف دي اصلها واو ماشي اقتدى و وقعت الواو متحركة بعد فتح في غلبة الف ماشي اقتدى و الواو بعد الالف دي لام الكلمة الالف اللي قدامك دي لام الكلمة مبنولها لام الكلمة إذا كان لام الكلمة حرف علة ووقع بعد ألف زائدة كل بحث قال فالمقصور القياسي كل اسم معتل اللام له نظير من الصحيح ملتزم فتح ما قبل آخره ما دام تلتزم فتح ما قبل آخره إذا سيكون آخره ألف لازمة مفتوح ما قبله حتى لو كان أصل واو أو أصل ياء هتقلب ايه ألفا. وذلك كمصدر الفعل المعتل اللام الذي على وزن فاعل بفتح فتح كالجوى جويا جوا فتكون طبعا ايه فعل يعني جامعة جامعة ايوه اه انت كيف عرفت ان جوى لابد ان يلتزم الفتحة على الواو قبل الالف جوى اه بتأتي لها بنظير من الصحيح ايه من جوى مصحيح لا ما مش جوية بقى أشرا أشرا فاردا فاردا فرب فاردا فرب فتلتزم فتح ما قبل الآخر لا فاعل مصدر ولا فعل يعني مصدر فاعل المعتل اللام لابد أن يكون مقصورا مصدر لا يا كل اسم مثل لام المعتل اللام ده يعني أحفظ له نظير من الصحيح هاي بتقول يعني أخذ شمال له نظير من الصحيح ملتزم فيه فتح ما قبل أخير يبقى ناس ملتزم فيه فتح ما قبل أخير يعني حاجة في الصحيح لا يجب هم فتح ما قبل أخير بالضبط كده يعني أشرة أشرة مثل جاوية طيب يعني هو بيقول معتل يعني هو قلت الأول لازم يكون نياء المقصور ده يعني في أخو ألف بعد كده يقول هو معتل المعتل اللام أي كانت اللام بأي كان أصل اللام اللي بالك لا توجد ألف لا توجد ألف يا أيها الكرام لا توجد ألف أصلية من أصول الكلمة يعني كل ألف في الكلمة إما أصلها واو وإما أصلها فاللام فالفعل جاوية كان آخره إيه ياء فلما نأتي بمصدره هنلتزم فتح ما قبل الياء فمنفعش الجواء الجواء وصدق بياء فلابد أن تقلب هذه الياء ألفا فتلتزم يبقى ألف لازمة مفتوح ما قبلها جوية يعني جوية جوا طيب إذا هاي بقول فعل بقى له على وزن زي إيه أشر أشرا وطرب طربا جوية بس يعني يعني هو لا هو تأثر يعني هو يعني أساس القلب بشدة أكثرها من الحب فالجوى الجوى يعني حرارة القلب قال وكفعل بكسر ففتح في جمع فعله يبقى لو انا عندي كلمة لو انا عندي مفرد فعلة يعني اي كلمة على وزن فعلة واللام فيها حرف علة في الجمع فتأتي على فتأتي مقصورا فرية وفرا ومرية ومرا وكفعل بكسر ففتح في جمع فعلة بكسر فسكون اي فعل ايه اي مفرد ولما نتكلم في الجمع يبقى ايه فنمنا في اسم مفرد كل اسم مفرد على وزن فعل ولامه حرف علة سيكون جمعه سيكون جمعه مقصورا سيكون جمعه ايه اسما مقصورا ما ده النظير اللي بنقف عليه ايوه المفروض حضرتك ايوه اجيب الاول ما ده النظير ما انا مش هقول يعني كربه وقرب وقربه وقرب كلاهما في الجنة بتلتزم فتح ما قبل الاخر ام لا؟ ها؟ طب هبقى مفرد اخره حرف علة على هذا الوزن واجمع. هات فرية على وزن قربة، وهات مدية على وزن قربة. هاتوا فاكرين قربة والقربة. قربة اسماء وقربة. كل ما يقربك من الله. فانا عندي الجملة جمع هذا المفرد ملتزم في فتح ما قبل الاخر. ما دام ملتزم في فتح ما قبل الاخر اذا حرف العلة سيقلب الفا مفتوح ما قبله، الف لازمة مفتوح ما قبله. قربة لا قربة وقرب لا مش قربة قربة الى الله. قرية وقراء. قرية نظيرها قربة وقرب. ومدية ومدى نظيرها إما غرفة وغرق أو قربة وقرب. وكفعل بكسر ففتح في جمع فعله بكسر فسكون. وفعل كل هذا في الايه في المعتل لله. وفعل بضم ففتح في جمع فعله بضم فسكون نحو فرية وفرا ومرية ومرا ومدية ومدى وزبية وزبا. فإن نظيرهما يقصد نظيرهما الوزنان يعني يقصد به الوزنين لما عندنا طبعا كلمات كثيرة جدا. فإن نظيرهما قرب بالكسر وقرب بالضم في جمع قربة بالكسر وقربة بالضم. وكذا كل اسم مفعول معتل اللام زائد على الثلاثة. اسم المفعول زائد على الثلاثة ماذا تصنع؟ مفع يعني بتجعله أوله من مضمومة وتفتح ما قبل الآخر. ما دام هتفتح ما قبل الاخر هذا من المعتل يبقى معطى. يبقى من اعطى معطى ومن استدعى مستدعى. ده بقى ايه ماله يمكن ده مش هنطلع حاجه يا ابني احنا ذاك في المقصور خلي بالك احنا في المقصور اصلي المعطى ده اسم مفعول مين دخل فين في الحته اللي بتاعت الثانيه ايه اللي دخل اسم مفعول ده اسم ها اسم المفعول من غير الثلاثي ملتزم في فتح ما قبل الاخر. ايوه خلي بالك احنا مع كل وزن يلتزم فيه فتح ما قبل الاخر. التزام فتح ما قبل الاخر في مصدر فاعل فعل وفي جمع فعله وفعله وفي اسم المفعول من غير الثلاثي ده بيلتزم فتح ما قبل الاخر. هذا الذي التزم فيه فتح ما قبل اخره اذا كان معتل اللام سيكون مقصود. إذا كان معتل اللام سيكون إيه؟ وكذا كل اسم مفعول معتل اللام زائد على الثلاثة كموقع ومستدعى. فإن نظيره من الصهيدة مكرم. مكرم الصهيدة فتحت الراء ولا لا؟ يعني أحسنت يعني حتى لا يظن ظان أننا فتحنا عين مستدعى من أجل الألف أو فتحنا معطى من أجل الألف. لا ده هو ده الوزن الذي الملتزم في الصحيح. ولما جاء عليه المعتل كل بأخره ألفا ألف لازمة قبلها فتح مفتوح ما قبلها. قال وكذا أفعل صيغة تفضيل كان كالأقصى يعني لما تأتي بوزن أفعل من معتل الله لما تأتي بوزن أفعل إيه يسمي إيه فتح ما قبل الآخر من العلو عاوز يعمل ضابط كل ده بيعمل ضابط لإسمه بيعمل ضابط الإسم المقصور القياسي الذي يعني كلما جاءتك كلمة معطلة اللام وجئت بها على قبل اللام على وزن من هذه الأوزان السابقة تكون مقصورا قياسيا، يعني ليس لك فيه إلا أن تجعله مقصورا. وكذا ما كان جمعا لقونا كالأعمى، يعني لغيره، لغير القبضية، يعني الأعمى ليس للقبضية. لا وكان في هذه أعمى، لا أعمى يعني يعني وصف للأعمى فقط، وصف لغير الوصف أعمى يا أيها الكرام. يا أحمد، ألم نقل إن أفعل الترديد يصاغ من فعل قابل للتفاوت؟ هل عمى درجة واحد؟ لا إيه مثلا تسعة واحد، لا لا اتكلم على العمى، اتكلم على العمى. المهم المهم كلمة أعمى وأصم ليست أفعل تفضيلية لما قصد به الوصف فقط. انت انا استخذ من اضل ان اعمى احد عمل يعني ارجع هو الاعمى كبير ولا هو الاعمى لكن انت هيكون اعمى وكذا ما كان جمعا لفعل انثى افعل، يعني افعل التفضيل مؤنث فعل، لو ان فعل اخره حرف عله وجمعته على فعل اخر، لو اخر بقى لها نظير اخره حرف عله واضح مثل الدنا يبقى مقصور. وكذا ما كان جمعا لفعل انثى افعل كالدنيا والدنا ونظيره الاخرى والاخرى. لا دنيا دنيا فعل انثى افعل، انثى افعل ايه بقى؟ انه افعل تفضيل يعني لو الدنيا بنحكي دنيا انثى ايه افعل يعني ادنى رجل افضل وامرأة فضلى فانثى افعل فعل. على فكرة الموضوع نحن الصحيح، الصحيح الذي قفنا عليه النظير من الصحيح. احنا قلنا كل احنا قلت هنا على الجمع يعني. الجمع اخر من كان جمع عن من كان جمع عن وكذا ما كان من أسماء الأجناس دالا على الجمعية بالتجرد المذكر. هذا يقول كان جمع من دون دون جمع دون يعني أو دون وكذا ما كان من أسماء الأجناس دالا على الجمعية بالتجرد المذكر على وزن فاعل بفتحتين. هنا عندنا ما يسمى باسم الجنس الجمعي، واخد بالك؟ اللي هو الواحد بالتاء والجمع بغير التاء، مدر ومدر. فإذا كان اسم الجمع هذا أو اسم الجنس هذا يدل على الجمع بدون التاء ويدل على الواحد بالتاء وكان بغير التاء على وزن فعل، واخد بالك؟ لو جئنا بقى بمثال له من المعتل اللام سيكون ايضا ايه سيكون مقصورا كحصاة وحصى. يبقى حصاة اذا جردناها اذا جئنا باسم الجمع بقى سنحذف التاء يبقى حصى. نظيرها من الصحيح مدر ومدر. اي مدر ايه مدر ايه يعني هي نظيرها في الوزن والمعنى. نعم تعليمك لنفسك. لا هنقول اسم جنس كده يعني بقرة وبقر بقرة وبقر. وكذا المفعل مدلولا تلاحظ ايه كل ما يأتي بوجه مستدل فيه فتح ما قبل اخره. وكذا المفعل مدلولا به على مصدر او زمان او مكان. عندنا مفعل كملها ومسعى قد يكون للزمان والمكان والايه والمصدر. واسم الآلة لا اسم الآلة مفعل او مفعلة او مفعل نحو ملها ومسعى. ونظيره من الصحيح مذهب ومسرح. بهذا انتهى المقصور القياسي. قال والممدود القياسي والممدود القياسي كل اسم معتل اللام له نظير من الصحيح الآخر ملتزم فيه زيادة ألف قبل أخر. وذلك كمصدر ما أوله همزة وصف نحو إرعوى إرعواء واستغى استغاء واستقصى استقصاء. فإن نظيرها من الصحيح احمر احمرارا واقتدر اقتدارا واستخرج استخراجا. وكذا مصدر كل فعل معتل اللام يوازن أفعل كأعطى إعطاء وأملى إلا. فإن نظيره من الصحيح أكرم إكرام. يبقى هناك ألف في مصدر ما بدأ بهمزة وصف وألف زائدة قبل الآخر في مصدر أفعل إفعال. يبقى مصدر الفعل المبدوء بهمزة وصف إذا كان هذا الفعل معتل اللام سيكون مصدره ممدودا. ومصدر أفعال الفعل المبدوء بهمزة وصف مصدره بقى مصدر ما هو مصدر ثاني. وكذا مصدر كل فعل في النقطة الثانية جلت على ما قصده من الأول. وكذا مصدر كل فعل معتل اللام يوازن أفعال. يبقى أفعال إيه؟ إفعال. لو أفعال هذا معتل اللام كأعطى يبقى أعطى وأملى إملاء. فإن نظيره من الصحيح أكرم إكراما وأحسن إحسانا. وكذا كل ما كان مفردا لأفعلة يعني مرة الجنة واحد في المقصور هنا بقى في المفرد. وكذا كل ما كان مفردا لأفعلة ككساء وأكسية ورداء وأردية. فإن نظيره من الصحيح حمار وأحمرة وسلاح وأسلحة. حمار والأحمر والله خلاها زي مسؤول مسكن بقى لا أحمرة يعني جمع حمار عندنا حمار خمار حمار لا قصدي هو جمع حمار أحمرة أقضوا معنا حمار لهم فمين ولا ليه أقضوا معنا ثاني خذك لك حمار حمار لا ماذا هو يا أيها الكرام بالنسبة لجموع التكسير الأمر فيها واسع جدا يعني قد يجمع المفرد على أكثر من صيغة جمع التكسير. هو بالمناسبة أن أفعلة جمع قلة جمع قلة. وكذا كل مصدر لفعل بفتحتين دالا على صوت او داء كالرغاء لصوت البعير والصغاء لصوت الشاه. فان نظيره الصراخ

يعني إن شاء الله لما نقرأ أسية ابن مالك يقول بتاء فعلت وأتت ويفعل، أصل الكلام بتاء فعلت وياء افعل. الشعر بيقول في الشعر حتى لا ما غير الشعر يفعل السماء العلماء أصلتنا الوئي فقول العلماء هو يقولون إذا أردت أن تصل من حمزة فلا تقف له على حمزة. حمزة دوري الطريق حمزة كيف على طب ما هو لأي الضرورة؟ لا فالضرورة جائز مطلقا يعني كله أجمع خلي بالك فقط الإجماع ده إجماع يعني فالضرورة ده إجماع وقد أجمعوا على جواز قصر المنبيج بالضرورة كقوله من الرجل لا بد من صنعاء وإن طال السفر أي من صنعاء. واختلفوا في مد المقصور فمنعه البصريون وأجازه الكوفيون وطبعا قرئ إيه يا زكرياء زكريا فيه قراءة المد زكريا ايوه ايه المشكلة موجودة ممكن ان هو اصل زكريا مش مطلع من فاكت زكريا يبقى كان اصل زكريا وقص يعني كده بتقول ان اصل زكريا وكده بقى اصل زكريا ده النصوص ده الموضوع. واختلفوا في مد المقصور فمنعه البصريون وأجازه الكوفيون وحجتهم قول الشاعر من الواتر سيغنيني الذي أغناك غنى غنى فلا فقر يدوم ولا غناء سيغنيني الذي أغناك عني فلا فقر يدوم ولا غناء مد غنى يعني غناء الأصل غنى غنى وكتب علينا ولا غناء فالأصل غنى مدها مد مقصود. مثلا نتكلم على العكس نتكلم على لا هو تكلم عن الأمرين قال أجمع اللغويون أو الصفيون على جواز قصر المندود في الشعر واختلفوا في مد المقصود لا في الشعر وضعك في الشعر إلى الثامنة والنصف ده التقسيم الخامس للاسم من حيث كونه مفردا أو مثنى أو مجموعا يبقى من المسائل الصرفية تحويل المفرد إلى مثنى وجمع واضح؟ ينقسم الاسم إلى مفرد ومثنى ومجموع فالمفرد ما دل على واحد كرجل وامرأة وقلم وكتاب أو هو ما ليس مثنى ولا مجموعة ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمس المبنية في النحو المبينة في النحو والمثنى ما دل على اثنين مطلقا بزيادة ألف ونون أو ياء ونون كرجلان وامرأتان وكتابان وقلمان. لما يكون تحت يعني هو أخي محمد أخي محمد ما رضى حبيت ولا ما رضى بس هو مثنى هو الكلام ده قاله في النحو لبين ما يرفع بالضمة وما يرفع بغير الضمة كلام يعني دقيق نحو لا أنا عايز أعرف الأسماء الخمسة من أبو الدهر هو لعله يعني لعله شغل بالقيد النحوي يعني زيادة النحو

لا في الوزن ده عمر وده عمر يعني ال في أبو بكر وعمر بالضبط كده إنما عمر وعمر العين لا العين والميم موجودة بس الوزن هو المختلف عمرو وعمر فعل وفعل لا مش وزن الشعر كمان وزن الكلمة عمر على وزن ايه عمر على وزن ايه بجرقه نخليه بقى باب التغليب نخليه باب ايه التغليب ملوش بقى مصنع يعني بقول العمران اذا كنت بسمي عمر وعمر بقول عمران اذا كنت بسمي عمر وعمر انما لو انا قلت على عمر بن الخطاب وعمر بن العاص العمران يبقى انا غلبت عمر على عمر لو قلت العمران يبقى غلبت عمر على عمر وأن يكون منكرا فلا يسمى العلم باقين على عالميته طبعا أحمد خلق الله أحمد واحدا يعني ده أحمد ده غير ده لما أقول مثلا أحمد أنا أعني به العلم الذي شخ يعني على هذا المشخص ليس منه اثنان طب لما أقول بقى إيه كيف أسميه أنوي تنكيره ولذلك تعود عند التثنية أقول آل أحمدان أنوي تنكيره قبل التثنية يعني إذا أردت أن أسميه أحمد كأن اثنين كل واحد اسمه أحمد أي أحمد يعني وأرجع إليه التعريف بإدخال آل عليه ماشي ما عرفتم بقى بقال ما قلتش الأحمدان هو ده بس هو ده بقى من اثنين وأن يكون منكرا فلا يسمى العلم باقيا على عالميته وأن لا المنكر شخص ما هو الكتابان والقلمان يا رأي ده المنكر بقى ايه؟ المنكر بقى ايه؟ هو منكر يبقى لا هو كان أصله معرفة ونوينا تنكيره وسميناه يريد بقى نرجع إليه التعريف فبنأتي بقلب قل الزيدان والعمران إنما قلمان خلاص تقول عندي قلمان اشتريت قلمين لا تدخل عليها قال إلا إذا أردت بقى معنى من معاني قال إنما كما قلنا يعني ما نقول أحمدان واخد بالك بدم التنكير ثم نأتي بأداة التعريف تقول إيه جاء الأحمدان وأن يكون له مماثل يعني لو في الدنيا فرد واحد إذا كيف تسميه فلا يسمى الشمس والقمر لأن عندنا إيه في مرأة العين شمس واحدة والقمر واحد لعدم المماثلة وقولهم القمران للشمس والقمر تغليب وألا يستغنى بتثنية غيره عنه فلا يسمى سواء للاستغناء عن تثنيته بتثنية سي قالوا سياني يعني لما انا اقول هذان يفكويان اقول احمد واسامة او احمد وسياني ما اقولش سواءان لا ما سيان يعني يفكويان او يفكوي الامراض او يفكوي الامراض عندي يعني عندنا سواء استغنية عن تثنية سواء بتثنية كي يعني أيها الكرام هناك بعض كلمات في اللغة العربية يعني القرآن مثلا لم يجمع كلمة أرض مثلا يعني فهناك بعض كلمات يعني لم تجمع العرب ما جمعهاش استغناء عن إيه

يعني مصغر غير العاقل ووصف غير العاقل. ومعدود صفة يوم، أيام معدودات. وفي كل خماسي لم يسمع له دم تكفير. العرب يعني كملوا، يعني هناك صيغ لجموع التكفير، بعض المفردات لم ترد على أي صيغة منها، فكيف يجمعونها؟ فجمعوها بالألف والتاء. يعني حمام مثلا كيف يجمع؟ لم يرد له دم تكفير. يعني مثلا قال في كل خماسي لم يسمع له دم تكسير كسرادق وحمام واسطبل، وما سوى ذلك معرب. إذا استعمل العرب كلمة غير عربية وأخضعوها لمقاييسهم الصرفية والنحوية صارت إيه؟ صارت عربية بالاستعمال. فما دام جمعوها على قياسهم الصرفي إذا دخلت في العربية. وما سوى ذلك فمقصور على السماع كسماوات وسجلات وأمهات. وإلى هنا وإلى لقاء آخر إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الله يستبعد أن يرتد مسلم عن دينه بتحريض كافر له إن استطاع، إنما إذا فاتت الأمور دي غير مستبعد. يسأل لماذا قال إن استطاع في لا يجب أن يموت إن للأمر الثاني، لا إذا للأمر إذن لا إذن إذن الكلام على شيء حصل في الماضي إذن استطاع هم حصل إذن إذن ظرف للزمان الماضي إذن أخرجه الذين كفروا حتى ربطه من بعد للقريب من بعد إن للأمر البعيد. طيب إذا كان القريب مثلا يعني يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ممكن كل يوم يجيلك فاسق بنبأ يستمع زي ما يقول، بس ربنا سبحانه وتعالى بيقول ينبغي على المجتمع الإسلامي أن يكون الأمر فيه قريبا. يوم أنت تقول إيه يعني محقق قول ربنا فينا غير ما علمه ربنا ايه وسألني سائل يعني بالأمس القريب عن هذا الموضوع، وما تنفق من خير يعلمه الله ما في ايه وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله، ده خبر لأن كان ربنا بيخبر عنه اننا لا نخرج نفقة ما حتى لو كان كده ساقات صورة الخبر ليه يعني حتى محقق هذا زي ما يبقى حجم من ساقاته من لا تسلطون من أفضل